فإنه يكون حديثا صحيحا ويكون حجة يحتج به، لأنه جاء من طريق رجال واثقات من طريق متصلة، وهذا هو المقصود والمطلوب في الحديث. العدالة والضبط والاتصال والسلامة من الشذوذ والإعلال. فإذا كان بهذه المثابة هو حديث صحيح، ولو ما جاء إلى مدرك واحد، وليس من شرط الحديث أن يكون جاء من طرق متعددة فنقبل، ولو لم يأتي إلا من طرق واحد. ولهذا اشتمل صحيح البخاري على أحاديث لم تأتي إلا من طريق واحد، لم تأتي إلا من طريق واحد. وفي الصحيح غرائب، بمعنى أنها لم تأتي إلا من طريق واحد وهي صحيحة، وكونها جاءت من طريق واحد لا يؤثر فيها. فأول حديث في البخاري جاء من طريق واحد، وآخر حديث في البخاري وهو حديث كلمة كان حبيبتان الذي مر علينا بدرس أمس الذي ختم به البخاري صحيحة، أيضا جاء من طريق واحد، لم يأتي إلا من طريق واحد. فبداية البخاري وخاتمته حديثان غريبان، ما جاء إلا من طريق واحد، أول حديث فيه وآخر حديث فيه. ولهذا الترمذي لما جاء عند حديث كلمتان حبيبتان الرحمن قال حديث حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب، غريب يعني جاء من طريق واحد هو صحيح. الرجال كلهم ثقات احتجوا بحديث ويعولوا على حديث لهم عمدة وحجة، لكنه وصفه بالغرابة لكونه جاء من طريق واحد. ولهذا فإن الصحيحين فيهما حديث لم تأتي إلا من طريق واحدة وهي حجة، وكونها جاءت من طريق واحدة لا يؤثر فيها. وهذان الحديثان وهما حديث من العلميات وحديث كلمتان هما في الصحيحين، أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا أول حديث في البخاري حديث إن العلمية، وآخر حديث كلمتان حبيبتان الرحمن حديث أبي هريرة حبيبتان الرحمن حقلتان في الميزان حبيبتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فافتتح البخاري رحمه الله صحيحه بحديث طرد لم يأتي إلا من طريق واحد، وختم حديثه بحديث طرد غريب لم يأتي إلا من طريق واحد. وكذلك في حديث أخرى مثل حديث ابن عمر أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. قال الحافظ ابن حجر في شرحه وهذا الحديث من غرائب الصحيح، هذا الحديث من غرائب الصحيح، وإنه ما جاء من طريق واحد أي من حديث ابن عمر، ولكن كونه يأتي من طريق آخر يعني كحديث عن أبي هريرة يعتبر حديث آخر، لكنه من حديث ابن عمر ما جاء إلا من طريق واحد، ولهذا قال هو من غرائب الصحيح. ثم قال وقد خلا منه مسند الإمام أحمد على سعته، مسند الإمام أحمد على سعته اشتمل على 40,000 حديث، خلا منها حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس، لكن جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس. وإذا في الحديث هو باعتبار الصحابي، وباعتبار الصحابي فهو غريب من حديث عبد الله بن عمر لم يأتي عنه إلا من طريق واحد، ولكنه باعتبار الصحابة جاء عن أبي هريرة، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي مسند الإمام أحمد. وإذا فمجيء الحديث من طريق واحد إذا كانت متوفرة فيه شروط الصحيح وهي العدالة والضبط والاتصال والسلام من الشدود والإعلان، فإنه يعتبر حجة سواء كان في الصحيحين أو في غير الصحيحين. المهم أن تتوفر في شروط الصحة أو الحسن فإنه يكون حجة ويعتمد ويعول عليه، ولا لن يأتي إلا من طريق واحد. ليس من شرط الصحيح أن يأتي بأكثر من طريق، بل يكفي أن يأتي من طريق واحد. ولهذا اكتمل الصحيحان على أحاديث غريبة لم تأتي إلا من طريق واحدة. ثم هذا الحديث فيه ثلاثة من التابعين، وهم يحيى بن سعيد الأنصاري وأصغرهم وهم صغار التابعين، ومحمد بن إبراهيم التيمي وهم من أوساط التابعين، وعلقمة بن وقاص البيتي وهم من كبار التابعين. وفي ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ثلاثة من التابعين في إسناد يروي بعضهم عن بعض، واحد من كبار التابعين والثاني من أوساط التابعين والثالث من صغار التابعين. ويحيى بن سعيد الأنصاري هذا يوافقه في اسمه آخر، هو يحيى بن سعيد التيمي، يحيى بن سعيد التيمي، وقال له أبو حيان، وهو في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري. وهناك اثنان آخران يقال لهما يحيى بن سعيد، وهما في طبقة واحدة ولكنها متأخرة، وهي طبقة شيوخ شيوخ البخاري، طبقة شيوخ شيوخ البخاري. وأما يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي فهم من طبقات صغار التابعين، طبقة صغار التابعين. ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي من طبقات شيوخ شيوخ البخاري، طبقات شيوخ شيوخ البخاري. فهم أربعة أشخاص كلهم يقال لهم يحيى بن سعيد، وهما من رجال البخاري، ولكن إذا لم يأتي التمييز بينهم مثل الأنصاري ومثل التيمي ومثل الأموي ومثل القطان، فإنه يعرف المتقدم المتأخر بالطبقة. فإذا جاء يحيى بن سعيد الأنصاري من طبقة شيوخ البخاري، يحيى بن سعيد من طبقة شيوخ البخاري، ما يأتي يحيى بن سعيد الأنصاري، ما يأتي في الذهن ولا يأتي على البال أن احتمال أن يكون يحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى بن سعيد التيمي، لأن هؤلاء من طبقة التابعين، من طبقة التابعين. فلا يقال إن يحيى بن سعيد هذا الذي هو شيوخ البخاري هو التيمي أو الأنصاري، لأن هذا طبقة عالية، وإنما الاحتمال يقع بين يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان، هؤلاء في طبقة شيوخ البخاري. ويحيى بن سعيد الأموي غالبا ما يروي عن ابنه سعيد، سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه. وإذا فاثنان في طبقة واثنان في طبقة، والتمييز بين الاثنين الاخيرين والاثنين الاولين بمعرفة الطبقة. واما ما بين يحيى بن سعيد الانصاري والاموي والتيمي وهم في طبقة واحدة، ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الاموي وهم في طبقة واحدة، فهذا يعرف بالتلاميذ والشيوخ. اذا لم يأتي ما يميزه فانه يعرف عن طريق التلاميذ والشيوخ. وكون الإنسان من بلد الراوي عنه فإنه عندما يحصل الاحتمال ينظر إلى الشيوخ والتلاميذ وإلى كثرة الأخذ، وكونه مكثرا عن الأخذ من هذا أو عن الأخذ من هذا فيكون الغالب على من يكون مكثرا عنه، لأنه يترك أحيانا للنسبة. إذا كان الشخص مكثرا في الرواية عن شخص فإنهم لا يحرصون على أن ينسبوه دائما وأبدا بسبب كثرة الأخذ عنه. والحديث سبق أن مر في أول الصحيح وهو فاتحة الصحيح وهو بدايته، وقد تابعه جماعة من العلماء في البدء، بدأوا كتبهم بحديث إننا الأعمال بالنيات، بدأوا بحديث الأعمال بالنيات لأن هذا أصل في الأعمال جميعها، وأن كل عمل بنية ويتبع نيته ويعتبر بنيته. ولهذا لأهمية هذا الحديث ولكونه يدل على أن الأعمال تابعة لنياتها، افتتح البخاري رحمه الله كتابه بهذا الحديث، افتتح كتابه بهذا الحديث، وتابعه جماعة. وممن تابعه على هذا النووي في أربعين نووية، فإنه جعل أول حديث فيها هذا الحديث، حديث العمل الأعمال بالنيات، افتتح الأربعين بأول حديث في البخاري، وثنى بأول حديث في مسلم. الحديث الأول من الأربعين هو أول حديث في البخاري، والحديث الثاني من الأربعين هو أول حديث في صحيح مسلم، حديث عمر، حديث جبريل المشهور. فافتتح الأربعين بأول حديث في البخاري، وثنى بأول حديث في مسلم. فاتحة البخاري وفاتحة مسلم الحديثان الأولان لأربعين نووية، الحديثان الأولان لأربعين نووية هما فاتحة البخاري، فاتحة صحيح البخاري وفاتحة صحيح مسلم. وكذلك الحديث الذي سبق مر بنا بالأمس، الحديث كلمتان حبيبتان للرحمن، تابعه بعض العلماء في ختام كتبهم به، مثل المنذر في الترغيب والترهيب، ختم كتاب الترغيب والترهيب بحديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان عن لسان متابعة للبخاري، وقال ولنختم كتابنا بما ختم به البخاري صحيحا، هو حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان عن لسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ختم في كتابه بلوغ المرام بحديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان عن لسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الأعمال بالنية، هذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في كتاب الأيمان، وأن كان يصلي وهو يبدأ بالنية في الأيمان، وهنا العبرة بالنية. إذا حلف الإنسان على شيء وهو ينوي شيء يعتبر ما نوى، إذا حلف ألا يدخل هذه الدار وفي نيته أنه ما يدخلها اليوم، عندما حلف يريد اليوم، فالعبرة بنيته، العبرة بنيته. إذا حلف أن ما يدخلها شهر في نيته شهر، العبرة بنيته. إذا حلف أنه لا يتكلم أو أنه لا يكلم فلان وكان في نيته أنه يريد يعني يوم أو يومين أو شهر أو ما إلى ذلك، فالعبرة بالنية. ولكن كما علمنا التحلل من اليمين إذا كان التحلل منها أولى وأصلح وأفيد يمكن التخلص منها بالكفارة، كما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ليأتي الذي هو خير. فإذا حلف أن لا يكلم إنسان شهرا فإنه يمكن التخلص من هذه اليمين بأن يكفر يقطع عشرة مساكين ويكلم هذا الشخص قبل نهاية الشهر. التخلص من اليمين إذا كان تركها إذا كان التخلص منها أولى هو أفضل، وأفضل من الاستمرار في اليمين، أفضل من الاستمرار في اليمين. قد مر في الحديث أن لأن يلج الإنسان في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة أو أن يحنث ويعطي الكفارة. ففعل ما هو خير مع التكفير أولى من الاستمرار باليمين، كما قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولكن وإذا فالعبرة بالنية، والإيمان العبرة فيها بالنيات، عندما يحلف الإنسان على شيء ويريد يعني مدة معينة أو يريد زمن معين أو يريد شيء معين، فإن العبرة ما نواه، لأن العمل بالنية. لهذا سبق أن مر بنا ما يشبه هذا، وهو ترجمة البخاري فيما مضى، وقوله باب إذا حلف ألا يتكلم فقرأ شيء من القرآن أو سبح أو هلل أو كبر فهو على نيته، وهو على نيته كان يريد نوع من الكلام اللي هو كلام المعتاد بين الناس، فالعبرة بما نوى. وإن كان يريد أي كلام ولو كان ذكرا فالعبرة أيضا بما نوى، ولكن مثل هذا لا بد من التحلل من الكفارة، لأن قراءة القرآن ولأن الذكر والدعاء لا بد منه في الصلاة، لا بد منه في الصلاة. وإذا كان حلف ويريد العموم فيجب التخلص من هذه اليمين بالكفارة، وإذا كان أراد كلاما معينا وكلام الناس والذي اعتاده الناس فيما بينهم، فإن قراءة القرآن والتكبير والتحميد والتهليل وما إلى ذلك لا يدخل في نيته، والعبرة بما نوى. وهذه تلك الترجمة السابقة هي مما يوضح هذه الترجمة، لأنه قال هناك إذا حلف ألا يتكلم فقرأ شيء من القرآن أو سبح أو هلل أو كبر فهو على نيته، يعني لأن النية معتبرة في الأيمان، النية معتبرة في الأيمان. محل الشاهد من هنا قول إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات مطلقة، كل عمل بنيته، ومن ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى، ما نوى إن نوى خيرا فهو على خير، وإن نوى شرا فهو على شر، وإذا نوى خيرا أثيب خيرا، وإذا نوى شرا عوقب بشر إن شاء الله تعالى عقوبة. ثم فصل ذلك الجملة التي بعدها حيث قال فمن كانت هجرته، على توضيح النية، وأن النية العمل نفسه واحد لكن النية تختلف فيه، النية تختلف فيه هو واحد، فالهجرة عمل واحد، الهجرة عمل، لكنه قد يكون لله عز وجل فيكون نافعا ويكون قربا، وقد يكون لأمر من الأمور ولقصد معين، فهذا له ما نوى وحصل ما يريد، لكن الغربة ولم ينويها ما استفاد شيئا من الثواب فيها. ولهذا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فالهجرة إلى الله ورسوله نية وقصد، فهجرته إلى الله عز وجل ثوابا وعملا، يعني معناه أنه يثاب على نيته، لأن الآن الشرطين متفقان، لكن لا بد من التفاوت بينهما، لأن الأول فهجرته إلى الله ورسوله ومن حيث النية فهجرته إلى الله ورسوله ويعتبر هاجر حقا والحق والصواب، وهذه النية الطيبة، وهذه النية المفيدة التي هي هجرة لله وثوابها عند الله عز وجل. أما إذا كان هاجر بهدف، هاجر لغرض، فكما قال فإن كانت هجرته لدنيا يحيدها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهي على حسب نيته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم مسؤول عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل فتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل فتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والباقي ليس في سبيل الله. إذا كان قاتل ليقال شجاع أو ليقال ليقدم على غيره أو ليعطى شيء يتميز به على غيره من أجل الدنيا يريدها، فإنه فإنه بهذه الحالة هجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى ما هاجر، يعني الدنيا التي أصابها أو أرادها قد يحصلها وقد لا يحصلها، قد يحصلها إذا شاء الله أن يحصلها وقد تفوته. لهذا ما كل من يريد الدنيا يحصلها، بل من شاء الله عز وجل يحصلها حصلها، ولكن من أراد الآخرة فإنه يوفى، والله تعالى لا يضيع من أجر من أحسن عمله، بل يثيب المحسن على إحسانه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإذا فالعبرة بالنية. ولهذا البخاري رحمه الله أورد الحديث هنا من أجل بيان أن الاعتبار بالنية. ثم نية اليمين أو نية في الأيمان، إذا كان في أمور تخص الإنسان وليس لأحد فيها علاقة ولا تتعلق بحقوق الآدميين فالعبرة بنيته، لكن يتعلقت بحقوق الآدميين وليس ما ينويه معتبر، وإنما على نية المستحلف، يعني هو أن صاحب اليمين الذي طلبت منه، يعني معناه أنه يحلف على نفس الشيء الذي طلب من أن يحلف عليه، ما أن يحلف وهو يريد شيء آخر ويوري ويريد شيء آخر، وإنما يحلف على الشيء الذي طلب من أن يحلف عليه. إذا كان يتعلق بشيء يخصه فالعبرة بنيته، وإذا كان العبرة بحقوق الآدميين كالذي يستحلف عند القاضي بأنه ليس له بفلان عنده شيء، فإن العبرة ليس فيها تورية وأنه هو يوري ويأتي بكلام محتمل، وإنما هو بعبرة ذلك الذي حلف عليه، الذي حلف عليه فليس له أن يوري، يجب عليه أن يحلف على هذا الذي استحلف عليه، هذا الذي استحلف عليه، ما في نية آخر أو يوري بشيء آخر. باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. فقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ثم أرد البخاري رحمه الله الكرمه وباب من أهدى مالا، باب من أهدى ماله على وجه النذر والتوبة، باب من أهدى ماله على وجه النذر والتوبة، يعني هذا يتعلق بالنذر ويتعلق بإخراج المال شكرا لله عز وجل على نعمة حصلت له، يخرج المال شكرا لله عز وجل، فهو يعني صدقة أو نذر منجز ليس معلق، فعله شكرا لله عز وجل على نعمة حصلت له. وقد أورد البخاري رحمه الله في قطعة من حديث مالك سعد بن مالك الطويل الذي سبق أن مر في المغازي في قصة غزوة تبوك، قصة التخلف عنها منه ومن اثنين من رفاء من أمثاله ممن هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وليسوا منافقين، وحصل لهم ما حصل، وبعد حصل لهم هجران ومكثوا على ذلك 50 ليلة، ثم أنزل الله القرآن بالتوبة عليهم، وكانوا في شدة وضيق وضاقت عليهم الأرض بما رحبت حيث منع نساؤهم من البقاء معهم ومنع الناس من كلامهم فصاروا في ضيق شديد في حالة شديدة. بعد 50 ليلة أنزل الله تعالى توبتهم كتب الله عليهم قوله وعلى الثلاثة لقد تاب الله على نبي المهاجرين ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا وأحدهم كعب بن مالك رضي الله عنه. فلما جاء حديث طويل سبق أن مر في مضى البخاري بطوله لكنه جاء هنا من أجل قطعة منه وأن كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بتوبة الله عليه قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. إن من توبتي أن أنخلع من مالي يعني يشكر الله عز وجل على توبة الله عز وجل عليه وعلى سلامته مما حصل له من الهجران والترك والإعراض عنه وما أصابه من الشدة وما أصابه من الضيق حيث ضاقت عليه الأرض بما رحبت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من توبتي أن أنخلع من مالي يعني شكرا لله عز وجل. قال له عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك أمسك عليك بعض مالك يعني الرسول أرشده إلى أن لا ينخلع من ماله كله وإنما ينخلع من بعضه فأقره ولكنه أرشده إلى أن يبقي شيئا منه حتى يستفيد هو وحتى يستفيد غيره حتى يستفيد غيره ممن له به علاقة. فإخراج المال على وجه التوبة وعلى وجه النذر المنجز لا بأس به وهذا ليس من النذر المذموم ولكل إنسان يعني يخرج شيئا من ماله شكرا لله عز وجل فيقول إن لله علي أن أتصدق بكذا شكرا لله على ما خلصني به من كذا وكذا لأن هذا شيء منجز ما هو مثل الشيء المعلق الذي يعني يجعله يربط في شيء ويعلق في شيء فإذا حصل ذلك الشيء يمكن يتأثر ويمكن ينفقه كاره ويخرج هذا الذي التزمه وهو كاره لأنه ربط نفسه به ولأنه التزم ذلك. فعند الإخراج قد يكون عنده شيء من السحر ولهذا الرسول قال وإنما يستخرج وجهه البخيل هذا لا يأتي بخير ولكن الإنسان يعلق إن شاء الله مريضي فعلت كذا رد الله غائبي مرة فعلت كذا ويجده يعني لا يتصدق لله مباشرة وإنما يعلقها بشيء يحصل له فقد يحصل له ما يريد ولكنه يحصل عنده شيئا من الألم وعدم الرضا وعدم الارتياح لإخراج المال عند الإخراج لكنه ألزم نفسه وهكذا شأن البخيل كما جاء في الحديث النذر لا يرد شيئا وإنما يستخرج منها بخيل ما قدره الله كائن سواء نذر ولا ما نذر سواء نذر ولا ما نذر لكن البخيل الله سبحانه وتعالى يقدر عليه أنه ينذر ويترتب على ذلك أنه يخرج شيئا من ماله ووكاله لأنه ألزم نفسه بشيء لا يعجبه. فلما وقع ما حصل النذر عليه يخرج وهو كاره لأنه ما كان فعل ذلك ابتداء قربا إلى الله عز وجل لأنه ربطه بشيء وعلقه بشيء. فهذا يدل على أن النذر المنجز أو أن إخراج المال ابتداء ليس بمذموم أقره على هذا ولكنه أرشده إلى أن يبقي شيئا من ماله حتى لا يحتاج إلى غيره وحتى لا يحتاج من له به علاقة ومن يعول ومن يموت من يعول التوكل له ما يأكله وله ما ينتفع به وما يستفيد منه. وقال إن من توبتي أن أنحل عن الماضي، يعني معناه أتخلص منه وأعرى منه، كما إذا خلع الإنسان ثوبه عريا بخلع الثوب، فكذلك كونه يعرى من المال ويخلو من المال ولا يكون له شيء من المال بانخلاع في منه وبذله شكرا لله عز وجل على هذا النعم، فمن أرشده إلى أن يبقي على شيء من ماله. وكأن هذا يعني لم يحصل فيه البدء، وإنما فيه استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض ذلك عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه وأرشده. السبق أن عرفنا فيما مضى فيما يتعلق بالصدقات أن الرسول أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة منهم من تصدق بنصف ماله ومنهم تصدق بماله كله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء وقد تصدق بنصف ماله، قال إنه يعني يسبق أبو بكر في هذه المرة وإذا أبو بكر قد جاد بماله كله وتجرد بماله كله وتصدق بماله كله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب إذا حطم طعاما. وقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير أنه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا، وقال لي إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. ثم أرد البخاري رحمه الله يترجم الباب إذا حرم طعاما. إذا حرم طعاما يعني فما الحكم، ما هو الحكم فيما إذا حرم طعاما؟ باب إذا حرم طعامه. وقوله تعالى طعامه فيها أي فيها باب إذا حرم طعامه. ومقصود من هذه الترجمة أن التحريم وكل كان يحرم على نفسه شيئا يعني مباحا له كالطعام مثلا، فإن العلماء اختلفوا في هذا. منهم من قال إذا كان معه يمين فإنه يعتبر يمين مكفرة، لهذا جاء في الحديث الذي أورده البخاري أنه قال يعني بعد ما يعني ساق ذكر رسول الله ذكر قال وقد حلفت يعني ألا يأكل أو ألا يشرب ذلك العسل الذي تقدمه له زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه. ومنهم من قال إنه إذا أراد بالتحريم و يعني الحق والتأكيد فإنه يكون حكم اليمين فيتخلص منه بكفارة لأن حكمه حكم اليمين. فقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال الله عز وجل أيها النبي حرم ما أحل الله لك فقدين مرات أزواجك ثم قال قد فرض الله لك تحلة أيمانكم وأنه إذا حلف على شيء فإنه يتخلص من حلفه إذا كانت مصلحة التخلص منها بكفارة التي بينها الله عز وجل في كتاب العزيز في سورة المائدة وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ومن لم يجد شيئا من ذلك ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام فذكر الآية وذكر سبب نزولها وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت عبيد بن عمير أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها الرسول كان عند زينب يشرب عندها تسقيه عسلا فتواطأت هي وحفصة أنه إذا دخل على أي واحدة منهما تقول له أكلت مغافير أو أكلت مغافير أو أنها تجد ريحة مغافير أو مغافير قيل كما سبق المرة أنه يعني شيء من النبت يكون في أصول الشجر له رائحة يقال له مغافير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أكلت مغافير ولكني شربت عسلا عند زينب ثم قال لا أشربه. في الرواية الأخرى التي أتى بها العلماء قد حلفت أنزل الله عز وجل عليه يا أهل المسلمين على الله لك فقد مرت أزواجك ثم جاب ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهذا الذي حلف أو قال أن الإنسان أنه لا يأكله أرشده الله عز وجل وعاتبه الله عز وجل أولا على التحريم كونه حرمه على نفسه ومنع نفسه منه ثم بين له التخلص من اليمين وطريقة التخلص من اليمين بما إذا كان البر بها أولى من الاستمرار فيها بأن يأتي بالكفارة التي شرعها الله وبذلك يسلم من مغبة اليمين ومن تبعات اليمين التي حنث فيها لأن الحنث مع الصدقة مع الكفارة أولى من الاستمرار في اليمين إذا كان الاستمرار فيها فيه مشقة وفيه مضرة والمصلحة إنما هي في الحنث مع التكفير فهو يكفر يحنث ويكفر أولى من أن يستمر في اليمين أولى من أن يستمر في اليمين. وهذا قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين من شرع غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وهذا الذي حصل من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن من هذا التواطؤ من هذا الكلام الذي جرى بينهن بين عائشة وحفصة وهما معيات بقول الله عز وجل فتوبى إلى الله وهما عائشة وحفصة لا يؤثر ولا يعبن في ذلك أو يتكلم فيهن متكلم أو يعيبهن عائب فإنهن زوجات من الرسول في الدنيا والآخرة والله تعالى غفور رحيم. ما حصل منهن بسبب الغيرة بسبب ما جبلنا عليه من الغيرة فإن الله عز وجل غفور رحيم وهن زوجات من سنة في الدنيا والآخرة قد حرم على المؤمنين أن ينكحوهن بعده فهن أمهات المؤمنين وهن زوجات من الخلف الدنيا ولا أخرى الله تعالى عنهن وأرضهن. ولهذا فمحبتهن والترضي عنهن وعدم وقوع شيء في النفوس عليهن بالنذر وقوله تعالى